الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ثم أما بعد، فموعدنا بفضل الله عز وجل في قراءة كتاب الداء والدواء للإمام الحافظ شيخ الإسلام الفقيه ابن قيم الجوزية رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. وفكرة الداء والدواء لمن لم يتعود أن يدرس معنا تدور حول علاج القلوب، وأن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل معه دواء، وأخطر الأدواء وأخطر الأمراض أدواء القلوب، فإن القلب هو الذي عليه العمل إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الذي يذهب العبد به إلى ربه تبارك وتعالى. كيف يصل العبد على قلب سليم؟ هذا القلب هو موضع وسوسة الشيطان وعمله، فيجب أن يحفظه العبد حتى يصل إلى ربه يوم القيامة بقلب سليم، فيدخل جنة الله عز وجل ويقود بالمطلوب الأعلى وينجو من المرهوب الأعظم، يفوز برضا الله عز وجل وجنته، وينجو من سخط الله عز وجل وناره التي أعدها للعصاة من عباده. فابن القيم وضح في كتابه أن كل بلية وكل عقوبة في الدنيا والآخرة إنما هي مرتبة على طاعة العبد وعلى معصيته، فإذا عصى العبد ربه عز وجل أصيب بالبلية في الدنيا والآخرة، إلا أن يجدد توبته أو أن يفعل حسنات ماحيات أو أن يبتلى بمصائب مكفرة. فإذ الخير يريد للعبد أن يتعلم فقه التوبة. التوبة كما نعلم جميعا لها شروط، الواحد يندم يرجع حقوق الآدميين ويعزم على أن لا يعود، شروط معروفة، لكن ما هذا هو الفقه الحقيقي للتوبة؟ لما ينبغي العبد أن يعلم أولا خطر المعصية، حتى إذا ما علم خطر هذه المعصية أراد أن يبتعد عنها ويتوب مما اقتربته يداه. عشان كده ابن القيم يعني بأن كده كذا مجلس، ابن القيم بيؤكد على بشاعة المعصية ويؤكد على أن المعاصي لها عقوبات، ففائدة العلم بعقوبات المعاصي أن تكره المعصية وأن تكون على حذر من المعصية، كرجل يمشي على ثوب. المفترض ان اي واحد يمشي على الثوب ماذا يفعل؟ يحترق، لا يسير هكذا دون ان ينظر امامه ودون ان يحترق، انما ينظر امامه ينظر تحته حتى يستطيع ان يعبر هذه المفازه التي يعبرها بلا خطر. ابن القيم بيبين لك ان المعاصي دي شروط تحترس منه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يعدد عقوبات المعاصي، ومن عقوباتها انها تعمي القلب، فان لم تعمه اضعفت بصيرته ولا بد. فاذا عمي القلب وضعف فاته من معرفه الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. العبد يتحرك ويسير الى الله عز وجل بقوه القلب. اذا احنا قلنا ان المساله كلها مبنيه على ايه؟ ليست على البدن، البدن ده اصلا اللي هي الجوارح، اليد، العين، الرجل، قوه الجسديه، كل هذا مبني على هذه المضغة القلب، قطعة اللحم المضغة التي في يدها ارتباب الأمور. فالقوة الحقيقية في طريق السير إلى الله عز وجل في القلب، إنما تقطع المسافة إلى الله بالقلوب لا بالأقدام. فابن القيم يقول إن القلب هذا اللي هو محرك البدن لو تواردت عليه المعاصي تضعفه، حتى إذا تواردت أكثر فأكثر كادت أن تعمي القلب. على القلب أن يسير العقد بلا بصيرة، لأن أنت المفروض في طريقك إلى الله عز وجل لابد لك من قوتين ركنين أساسيين رئيسيين: قوة العلم وقوة العمل. قوة العلم أن تستطيع أن تتعلم أمور دينك، فإذا علم العبد بقيت له قوة التنفيذ، وقوة التنفيذ هي قوة العمل. هذه القوة قوة قلبية، عشان كده ممكن واحد يكون عنده قوة بدنية كبيرة جدا يستطيع أن يحمل يعني مئات الكيلوغرامات، يستطيع ذلك، لكن لا يستطيع أن يزيح أو يزيح عن جسده الغطاء ساعة صلاة الفجر. هو مش قادر يعني ان هو يشيل البقرين يشيلها، لا، اللي هو قلبه ضعيف برغم ان هو يشيل اثقال، عنده قوه بدنيه لكن القوه البدنيه اللي هتحركه الى الله عز وجل قوه القلب. وتجد عبدا ضعيفا يكاد ان يكون لا قوه له مواظبا على صلوات في المساجد. ليه؟ لأن القلب قوي، قلب فيه صحة يخلو من المرض. إذا المسألة من أي شيء؟ قلوب. فالله عز وجل مدح عباده الأنبياء، يعني واذكر عبادنا إبراهيم، من إبراهيم وداود وسليمان أولي الأيدي والأبصار. لا أذكر الآية، لكن ايه معنى اولي الايدي والابصار؟ يعني اولي القوه والبصيره، ان عنده قوه يستطيع ان يتحرك بها، ومع ذلك عنده بصيره، فاهم الدين شويه. ده معنى البصيره. اذا انت محتاج لقوه تتحرك بها وعلم تتحرك في ضوءه. لذلك انقسم الخلق الى اربعه اقسام، انقسم الخلق الى اربعه اقسام. عد معايا الايه: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. نعم، ليه ابراهيم واسحاق ويعقوب وصفوا بانهم اولي الايدي والابصار؟ عندهم قوه علميه وقوه للتحرك في ضوء هذا العلم. الخلق اربعه اقسام. اعلى قسم أصحاب القوة العلمية والقوة العملية، أولو الأيدي عمل والأبصار بصر القلب، ده أعلى قسم، وفيه الأنبياء والصالحون. القسم اللي بعد كده قسم عنده علم، عنده بصيرة لكن لا عمل له، عارف معلومات كثيره جدا كثير لكن ما بيعملش بيها، عنده علم بلا عمل. وقسم عنده عمل بلا علم، واحد تلاقيه بيصلي كثير وبيصوم كثير وبيعمل وفي الاخر راجع عليه وغلط. وقسم لا علم ولا عمل، وهؤلاء اكثر القلب، أكثر الناس لا علم ولا عمل. قال ابن القيم: وهم سبب غلاء الأسعار، وهم فضل العيون، رؤيتهم مرض لواحد خرج البشر دول الذين بلا علم وبلا عمل هو ده اللي يمرض الانسان. وهؤلاء سبب سخط الله عز وجل على اهل الارض لا علم ولا عمل. وانسخ الناس بهذه المرتبه النصارى لا علم بخلاف اليهود. اليهود عندهم علم ومع ذلك عملوا بضد العلم. عشان كده ربنا قال عليه ايه؟ غير المغضوب عليهم. قال عليه المغضوب عليهم ليه؟ لان الله غضب عليهم لانهم علموا ولم يعملوا. اما النصارى ظالمين ليه؟ لا يعلمون ويعملون بلا علم. فشوف القسم الاول اللي هم ائمه الدين علم وعمل زي الانبياء زي الصحابه التابعين ائمه الاسلام. ما تكاد ترى واحدا من ائمه الدين الا وله نصيب من علمه. يعني انت اقرا يعني ابسط كتاب كده في اذا عايز يقرا سير السلف يعني في كتاب صفه الصفوه لابي فرج ابن الجوزي رحمه الله يذكر الكتاب طبقات ويتكلم في تراجمه يعني في رأيه بشكل مختصر. هو اختصر بالكتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني رحمه الله اللي عايز يتعلم سير هؤلاء. في كتاب تذكرة الحصان للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله عليه تراجم مختصرة. فأنت لما تقرأ هذه التراجم تلاقي الواحد فيهم عنده علم رهيب ومع ذلك يذكرون من عبادته انه كان يصلي كثيرا ويصوم كثيرا ويجاهد في سبيل الله عز وجل. يقول مثلا فلان العابد المرابط بالصرف. المرابط يعني ايه؟ يعني كان زمان في بلاد المسلمين فيه شهود اللي هي التخوم او الحدود اللي بين بلاد الاسلام وبلاد الكفر. الاماكن دي تبقى معروفه امام الجهاد. الجيوش الاسلاميه تبقى مرابطه فيها حتى تصد هجمات الداخليه. فجد واحد زي الامام الاوزاعي رحمه الله امام اهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي رحمه الله عليه في اخر حياته كان مرابطا في بيروت اللي هو في الشام لان كان بين بيروت والدوله البيزنطيه مسافه قريبه فكانت بيوت المسلمين مرابط فيها. وهو مع ذلك عالم كبير لكن لم ينسى ان يعمل بعلمه ويجاهد في سبيل الله عز وجل. الواحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه عالم كبير وكان بيجاهد الشطار وغيره من علماء المسلمين. تجد رجلا مثل ابي بكر بن عياش ساعة كلام وده عالم كبير جدا من رواة الاحاديث يعني الاحاديث اللي احنا بنرويها وصلت لنا عبر هؤلاء العلماء. لما مات وهو كان في الاحتضار بكى في ابنه فقال يا بني لا تبكي فاني قد ختمت القران في هذه الزاويه 18000 مره. يعني ده حاله كبيره. انت بتجيب وقت منين؟ ختم القران 18000 مره في الزاويه اللي هو صار عليها. وكده تلاقي عالم زي مثلا مروان بن معاويه او غيره كان يصوم يوم ويفطر يوم. فتجد ان الائمه ائمه الدين لهم نصيب من العلم والعمل. هي في المرتبه الاولى قول الايدي والابصار. المرتبه اللي بعدها الذين يعلمون ولا يعملون وهؤلاء كثير جدا. والله عز وجل حذر هؤلاء وحذر منهم. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ليه كبر نقصا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا. يبقى اذا ده تحذير ان تعلم ولا تعلم. عشان كده انت لو رحت لواحد اي واحد يمكن ما قيمه الصلاه اكثر من قيمه ايه؟ الصلاه دي مهمه. لازم واحد يقول أبدا الخلق لا يصلي. أكثر الناس لا يصلون. ده بلاء عظيم. أحد أهم أسباب غضب الله عز وجل على هذه الأمة أن أكثرها كراس للصلاة. إيه الدليل على الكلام ده؟ الكلام ده كلام عملي موجود. ساعة أن يؤذن الجمعة فين الناس اللي موجودة في البيت؟ المسجد إذا امتلأ بس السوق ده عرض اللي موجود وهذا يعرفه كل الناس. إذا يعلمون قيمة الصلاة لكن لا يعلمون بها. ما بالك بقى يعني الصلاة شوف بقى اللي هو أقل الأهمية من الصلاة يعيروا فيه. وأما الذين يعملون بلا علم فهؤلاء أهل البدع. أهل البدع عندهم عمل. تلاقي واحد من أهل البدع ممكن يحجز جبته في غرفة ويخلو في خلوته ويظل يرفع أذكار وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان. انت تستغرب جدا الراجل ده بيستحمل الكلام ده ازاي؟ يقعد 10 ساعات يفضل يذكر ويعمل كده ولا يذكر ما بيتعبش وكل اللي بيعمله ضاف لا قيمه له. ليه؟ عنده عمل بلا علم دخل اهل البدع. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام حذر من مثل هذا لما قال ان الله عز وجل ضرب مثلا صراطا مستقيما. ربنا ضرب مثلا صراط مستقيم وعلى رأس الصراط داعي يدعو إليه. واحد واقف على أول الصراط على الطريق أو الشارع يقول له خش هنا داعي يدعو إليه. وعلى هذا الصراط رجل يحذر الناس أن يسلكوا سبلا غير هذا الصراط. على جنبتي الصراط على الجنبين سطور مرقاة. يعني أنت بس كده في زينوات أو أبواب كل باب عليه سطارة. أنت ماشي حبيت تخش في الباب ده تلاقي واحد يقول لك اوعى إياك أن تفتح فإنك إن فتحته ولدت. لو فتحت السطارة دي هتخش جوه. فنرجع صلى موضح معنى المثل. فقال الصراط الإسلام هو ده الصراط المستقيم والداعي اللي هو بيقول لك خش الصراط اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام يدعو الى الاسلام. تمام. والسطور المرقاه طرق الضلاله داخل الطريق في طرق ضلاله وطرق بدع. والذي يحذر الناس من سلوك هذه الطرق واعظ الله في قلب كل مؤمن. الواعظ ده اللي هو في القلب اللي بيخليك تنقل من هذه البدع. ده واعظ ده بيجي ازاي؟ بالتربية على الطاعة. انت نفسك من كتر الطاعة ترشدك الى الصلاة. يقول لك هذه الخير. ان المعصية بتعمي القلب. تميت واعظ الله في القلب. أما الطاعة تنير القلب وتعلي بصيرته. إذا الواحد لما يكون بيعمل طاعات كثير على هدى من الله عز وجل تلاقيه ينفر من البدع وأهله. حاجة كده جواه بتخليه ينفر. اللي حصل له إن قلبه هنا له قوة بصيرة كأنه نصف طريق الضلال من طريق الرشد. إذا يقول ابن القيم في هذا وليس في هؤلاء من يصدق للإمامة في الدين سوى القسم الأول. الإمامة في الدين دي حاجة كبيرة جدا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرها لما حضروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الكتاب الثانيه يقول لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. دي مرتبة عظيمة جدا أن تكون إماما. تعرف يعني إمام؟ يعني معلم الناس الحمد. تعلم الناس الخير الذي أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده بالسهل. سلعة الله وهي الجنة غالية. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ الجنة ما رأيت كمثلها، ما مقالبها. ها؟ وإيه كمان؟ الهارب من الجنة كفوة هاربها. اللي بيطلب الجنة دي لك عايز الجنة جاي، واللي بيطلب النار يعمل بجد واجتهاد. وهذه من فكرة الله عز وجل لعباده. إذا الإيمان في الدين هي أعلى المراتب تنال بالصبر، الصبر اللي هو قوة التحمل للطاعة والبعد عن المعاصي. اللي ده دلوقتي محتاج اللي أنت تنظم حياتك على الدين، الموضوع يبقى أسهل في التناول. محتاج اللي أنا أبص أنا بعمل إيه للمعاصي؟ عندي صلوات بتفوتني، عندي سنن تفوتني، هناك نظر إلى المحرم، هناك تعد باللسان سواء غيبة، نميمة، كذب، زور، أي شيء، هناك خطورة على الطاعة. الإنسان اللي هو الذي يريد الآخرة يعمل إيه؟ ينفعش يفعل، عنده أعراض مرض يودي به إلى جهنم. إذا لابد من وقت الحساب. ده كلام عملي. لا المفروض ان انا اجيب ورقه واكتب ما عندي من المعاصي وابدا اعالج معصيه معصيه. لماذا لا اصلي الفجر مثلا في اي معصيه؟ تعرف ان بعض العلماء الف كتابا او كتيبا لانضباط المرء في صلاه الفجر، اللي انت لازم تاخد وسائل تعينك على صلاه الفجر. ده من علاج المعصيه. منها مثلا ان انت تتعلم قيمه الصلاه، تتعلم فرضيه صلاه الفجر، وان من يصليها بعد شروق الشمس بلا عذر لا تقبل منه. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقود بوقت من المزاج اخرها شروق الشمس. انا بقالي سنين بصلي الساعة 7 الصبح، ده مرض لازم يتعالج. لابد أن أتعلم قيمة الصلاة، لابد أن أصحب من يصلون الفجر، لابد أن أوكل رجلا يوقظني لصلاة الفجر. ضبط المنبه موجود، بس واحد يعمل كل ده برضه يصحى يعمل ايه؟ لا، لابد ان يحاول. حتى قال هذا المؤلف يضع ورقه في غرفته قم لصلاه الفجر كل ما يبص للفجر. المثال مهم جدا، اللي دي مساله خطيره جدا يا اخوان. ترك صلاه الفجر من اكبر الكبائر. الصلاه هذه الصلاه لابد ان تقوم بها. فانت لما تعرف ان اكبر الكبائر ليه؟ انت ما كانش عندك العلم بهذا الامر، ما تعرفش ان اكبر صلاه الفجر المساله سهله جدا وبتعدي. لا مش عدي، صلاه تحاسب عليها يوم القيامه، واول ما يحاسب عليه العبد الصلاه. فان نجحت او صلحت صلح سائر عمل، وان فسدت فسد سائر عمل. اذا كل اعمالك مرتبه في البدايه على الصلاه. فده مثلا مرض موجود ترك الصلاه لابد من علاجه. استطاع العبد في حدود الله عز وجل يعالج هذا المرض، يدخل على جاء اخر مبتلى بالنظر الى النساء. يعمل فيه ايه؟ اللي بيخليه يبص ايه؟ عنده هاجر او نظام او شيء دايما بيجذب نظره على المواقع الى النساء. يبقى ما يبقاش جنبي. وكان لي فائده معاك اضرار اكثر. اذا لا تستعمل. مبتلى بكثرة الغيبة والنميمة يجيب كثرة الناس كثير. والغيبة دي مش كهل خالص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر ما يدخل النار الأجوفان باللسان والفرج. النبي عليه الصلاة والسلام مرة بقبرين يعذبان يعني رجلين يعذبان قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني كان سهل جدا يعني يتقوا هذا الشيء من حاجة صعبة جدا يعني. أحدهما شوف كان لا يستنزه من بوله في رواية لا يستتر من بوله يعني كان يجعل بوله يسقط على ثيابه أحد يعني زي الموجب لعذاب الحق. والآخر كان يمشي بالنميمة في وسط الناس. لو عنده الداء ده لا يصح تعرف لابد أن يبدأ في علاج يقرأ عنه يسمع شخصا عنه يسأل رجلا بصيرا بعلاجه ويبدأ في مجاهدة نفسه. النهارده بيجيب الناس أول يوم يصل حاجة يخرج مال صدقة لو جاب شريك واحد علاج هذه الأمور ده مهم جدا في الطريق. فإذا علمت وتعلمت كان عندك البصيرة ثم يبقى أولو الأيدي أصحاب القوة التي تقوم بهذا العلم وتجاهد نفسك على ذلك. فخطر المعصية أنها تعمى القلب تخلي الإنسان لا يلتفت إلى ما نقول. عايش بقاله 20-30 سنة يصعد النميمة ولا يشعر بخطرها. ليه مش يشعر بخطرها؟ القلب مش شغال. عمي قلبه أو ضعفت بصيرة قلبه. يقول هؤلاء يعني أئمة الدين هم الذين استثناهم الله عز وجل من جملة الخاسرين لأن كل الناس خاسرين. إيه اللي يحصل للقرآن؟ كل الناس إلى خسار وإلى شباب وإلى ضرار. والعصر إن الإنسان يحس كل الإنسان عموم الإنسان عموم الجنس البشري لا في خط مؤكدة بلال التوحيد لا في خط إلا هم دول أئمة الدين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما قبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ده وصف أكثر لأئمة الدين الذين يخرجون من جملة الخاسرين. إيمان آمنوا علم هذا العلم وآمن به وصدقه ولا يكفي أن تعلم فقط لازم بعد أمره وعمل الصالحات. أحدث الإيمان قرين العمل كثيرا معتقد أهل السنة إن الإيمان قول وعمل خلاف الملجئة الذين يقولون الإيمان ده قول لأن الله بعد كده لا يضر مع الإيمان معصية وإيمانه كل الناس كإيمان جبريل وميكائيل كلام باطل كلام أهل البدع. لا الإيمان قول وعمل مش بس عشان تبقى إيمان في الدين اللي أنت تؤمن وتعمل الصالح اللي بيبقى عندك علم تعمل الصالحات تقوم الدوافع أو إن أنت يعني تقرأ القرآن أو تلاقي المعروف لكي تكون في المرتبة الأولى في مرتبة أئمة الدين لازم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شوف تواصوا به جمع ولا مفرد؟ مخاطب بها الجمع ولا المفرد؟ جمع. تواصوا أي أن يوصي نفسه وغيره بالحق. إذا لابد لكي تكون إماما أن تدعو إلى الله. لازم تدعو زوجك، تدعو أخيك، أخاك، تدعو أولادك، تدعو جيرانك، تدعو زملائك، تدعو عموم الناس، تدعو اليهود، تدعو النصارى، كل حتى طاقتهم. وكلما دعا أكثر كلما ارتفع في مرتبة الإمام. يبقى ده معنى تواصل بالحق يعني باشر الحق. طيب انت تقولين يا ابن الحق ده تلاقي صعوبات ومتاعب، عشان كده هو تواصل بايه؟ بالصبر. تصبر على ما يصيبك من الدعوة إلى الله عز وجل. هنا ساعتها كده ايه؟ من الفائزين ليس من الخاسرين. دي مسألة هامة جدا في الطريق. فيقول رحمه الله: ولم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوفي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحثه عليه. إذا إذن لم يكتفي الله عز وجل أن يقول لك كل شغلا بنفسك، لا وبغيره. حتى أنا لو مش قادر أدعي أنا حزين على حال المسلمين وأستطيع أن أبلغ الدعوة قدر إمكاني. يقول: فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي أو تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي. قلنا إن الواحد بيفهم الدين بالقلب، فكلما ضعفت بصيرته كان فهمه أقل. عشان كده المعصية بتنقص العلم. قال عبد الله بن مسعود: إن العبد لينسى طرفا من العلم، يعني جزءا من العلم، بالذنب يصيبه. يعمل ذنب جزء من العلم اللي عنده ينساه. عشان كده القرآن والأحاديث التي تحفظ صيانتها أن يعمل المرء بها. كده اللي بيخلص دائما بينسى السؤال. اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ينسى السؤال. ليه؟ القلب قادت عليه حزب المعصيه. فيجي يتبع العبد من قلبه محفوظه من القران او محفوظه من السنه او باي علم، يجد ان حزب المعصيه ازال فرحا او جزءا من هذا العلم. فيقول رحمه الله: وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه. ايه اللي بيخليني مش قادر اكمل الطريق؟ المعصيه. المعصيه تعيق العبد عن طريق الله عز وجل. الطاعه تدفع العبد في الطريق. يبقى المعنى ده لو قلت لنا هنفهم ان سر البلاء المعصيه وسر الرخاء والنجاح في الطاعه. يقول: بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس ادراكه كما ينعكس سيره. يبقى القلب سليم اهو. لما عمل معصيه القلب بعد ما كان يسير سيرا حديثا ضعف، بقى بطيء في السير. ثم بعد ذلك القلب اصبح ينعكس محفوظه مع كثره المعاصي، فاصيب بالعمل. يعمل ايه بقى لما يصاب بالعمل؟ يرى الحق باطلا والباطل حقا. ينعكس مع المساله. فبدلا من ان يدعو الى الله يدعو الى الشيطان. ليه؟ القلب اصابه عمل، غلفت المعصيه للقلب فلا يرى بالقلب شيئا، فيهين في اوديه الباطل والضلال. والمعروف منكرا والمنكر معروف. يبقى واحد مثلا يحض اولاده على ان يتعلموا القران، يتعلموا الاحاديث. ياتي واحد يعني طلع يعلم على حاجه، خلي الولد كده يتفتح ويتعرف على فلان ويعمل. طيب يتفتح ده شيء عادي، فيشجعه على بعض الامور الباطله. ولما تكلمه ده هو كده الانسان يعيش كده. فاذا راى الباطل معروف او المنكر معروف والمعروف منكر، هو كده عمل ايه؟ لان قلبه عمي عن إرادة الحق فلا يرى إلا الباطل وما يريده من هواه وغلاله، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبذلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت لها وغفلت عن الله وآياته. وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسكنه وتقويه وتثبته. يقول ابن القيم ان فائدة الطاعة ايضا اللي هي بسنين القلب ان الشيطان اذا اقترب من قلب الطائع الذي يشع نورا احترق الشيطان بنور الطاعة. واستمت ايضا ربنا هاي الشيء عشان كده اللي يعطوه قال سيدنا عمر ايه لو سلك الشيطان فجا او لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجا. ليه الشيطان بيخاف من سيدنا عمر؟ ده حديث صحيح. ليه؟ لان الشيطان يهرب من نور طاعه عمر. فهو سيدنا عمر في الحقيقه مش هيسكت يعني يقول ولاد اساس ده كلام ده شهود. لكن الشيطان حقيقه يهرب من عمر لان قلبه يشع نور الطاعه. فنور الطاعه كالنار بالنسبه للانسان بعد شخص مريض العلم. نفس الكلام مع الجن اذا راى نور الطاعه لم يستطع ان يقترب واذا راى ظلمه المعصيه دخل القلب وعكس فيه وسكنه ولا يخرج الا بتوبه. شوف القلب الشيطان يخش جوه القلب ويقعد بقى ويوجه العبد ويقول كما يريد. يقول اتيتني هذا القلب هو قلب الإنسان اللي عنده نور الطاعة وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه إذا تصبح بطلعته حيا. يعني الشيطان يتصبح بطلعة هذا القلب الإنسان. قال الله عز وجل ومن يعص عن ذكر الرحمن شفت اللي احنا بنقوله اهو بالظبط الكلام ده كله تفسير القران اصلا. كلام اهل العلم ده هو من تاملاتهم في كتاب الله عز وجل. عارف يعني ومن يعصي؟ يعني ومن يعصي؟ هو المعنى يعصي لكن ومن يعصي من العصا ضعف الرؤيه. نفس كلام ابن القيم اهو هو استقى العلماء من كتاب الله عز وجل في كتاب القران. ومن يعصي عن ذكر الرحمن ضعفت بصيرته عن ذكر الله وعن دين الله. ايه النتيجه؟ بعد ما القلب عمي وعفى عن الطاعه المعصيه عملت فيه كده يقيد له شيطانه. يجي الشيطان يدخل القلب فهو له قريب. يعني لا يرتكب الافتراق بل يدخل ويدخل في القلب. اسمع الباقي عشان يا جماعه أجمل شيء في الدنيا والله أن تقرأ القرآن وتتعلم تفسيره بأهل العلم. لن ترى شيئا في الدنيا أفضل من ذلك. احنا بنقرأ القرآن بس ومن يعصى عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانه وفي رمضان قريته مرتين ثلاثة وعدت في الثاني. لا انت لما تقعد مع الآيات دي وتقرأ سواء لو تسمع الشيخ استعراض القراءة عليه او لو انت بتحب القراءه تجيب كده كتاب الشيخ السعدي رحمه الله عليه وده كتاب مبسط جدا ويتكلم في تفسير القران بالمواعظ. تلاقي الدنيا وحلاوتها لا تقول لي لا مباريات كوره ولا جرائد ولا تمثيليات ولا حاجه. انت بس مع كتاب الله ستشعر بنور الحياه وطعمها. شوف الدرس الرابع يقول ومن يعصي عن ذكر الرحمن يقيد له شيطان فهو له قريب وانهم ليصدونهم عن السبيل. مين اللي يفوت بمين؟ ما هو الشيطان خلاص دخل القلب هيقعد ساكت؟ لا هيبدا بقى يصد عن السبيل اللي احنا بنتكلم عليه. فبعد ان يعمل قلب ويبتعد عن الطاعه يبدا في الدعوه الى سبيل الشيطان. الشيطان يسد على السبيل يكرره في الحق ويأتي به لمحبة الباطل. عشان ربنا قال بعدين ويحسبون أنهم مهتدون. فاكر نفسه كده صح لأنه رأى الباطل معروفا أو المنكر معروفا والمعروف منكرا ويحسبون أنهم مهتدون. يفضل هكذا طوال حياته إلا أن تتدارسه عناية يوم القيامة حتى إذا جاءنا يوم القيامة قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يقول القرين هو الشيطان الذي أضله وسكن في قلبه وصده عن السبيل ورأى المعروف منكرا والمنكر معروف. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. شوف بقى الموقف يوم القيامة ان الانسان يلعن شيطانه ويتمنى ان لا يراه وان يكون بعيدا عنه ويذمه. طيب وبعدين الله عز وجل لما عذب القرين والمقارن الانسان وشيطانه لم يرحمهم بانهم في العذاب مختلفين. تعرف لما الانسان يصاب بدريه عياذا بالله ويرى غيره معه فيها يهون عليه البريه نوعا ما. وهم كده لوحدي بقى واحد مصاب باي شيء والناس كلها زي غير اسعار نسبه ضرر بتيجي عليه بس الناس كلها كده. فالامر بقى سهل شويه مش انت لسه عايز يعني مع ناس بيصرفوا كتير وانت مش لاقي فتحس بالفرق والتعب بقى الناس كلها زي حالاتنا كده. فالاشتراك في البلاء يخفف الم البلاء لكن منع الله عز وجل عنهم ذلك يوم القيامة. ولن ينفعكم اليوم يعني يوم القيامة إذ ظلمتم أنفسكم في الدنيا أنكم في العذاب المستقيم. لن يخفف عنكم العذاب باشتراككم في العذاب كما كان يخفف في الدنيا حتى دي لا يخفف عنه فيها. وهذا مما يدل على أن القرين والمقارن اللذان ضل عن سبيل الله عز وجل يبلغ الغاية القصوى من العذاب عياذا بالله. فهذا لأن الإنسان عصى ربه تبارك وتعالى. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب المستقيم. إذا المرء لما تعلم هذا المعنى يعلم أن شيطانه عدو له والمفترض أن يعادي المرء عدوه وأن يحسب له حسابه وأن يعمل بضد هواه. فنرجو الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يصيب لنا من يذلنا على الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آتني حسنة تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.